موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى كتاب عمدة الفقه من الإمام المقدمة، ووصلنا إلى كتاب الجنائز. إلى كتاب الجنائز. جنائز جمع جنازة أو جنازة، وهي اسم للميت إذا كان على النعش، فإذا كان على غير النعش فلا يسمى جنازة، فلا يسمى جنازة. يقول: وإذا تيقن موته أغمضت عيناه. إذا تيقن موت الشخص وأن روحه قد فارقت بدنه غمضت عيناه. لماذا؟ لأن الميت إذا مات شخصت عيناه، شخصت عيناه، نظرت. فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني إذا خرجت الروح البصر ينظر إليها وهي خارجة وقد أخذها الملك من الجسد، تبعها البصر، فيسن إغماض عينيه. شخصت، لأن الملك إذا وقف عند رأس الميت ملك الموت وأخرج نادى الروح وخرجت يأخذها كما هو معلوم ثم ينصرف، فحينما تخرج الروح البصر يرن أو يتبعها ينظر إليها، فانفت عينيه شاخص عينيه ناظرا إلى الإيه؟ ناظرا إلى الروح، فبيتبع البصر الروح، فبيتبع البصر الروح. فبيتبع البصر الروح، فيسن بعدما يتأكد الإنسان أن الميت قد غادر الحياة، الروح قد فارقت بدنه، أن يغمض عينه. أدي طيب. قال: وشد أو شد الأحيام أو شد الأحيام، وإذا تيقن موته أغمضت عيناه، وشد لحياه وجعل على بطنه، وجعل على بطنه. يقول آت أو غيرها كحديدة، يعني شيء، فإذا أخذ في غسله سطرت. شد لحياه، معي يعني الفم يبدأ يضع فيه شيء، أو يشد بعضها إلى بعض ويجعل على بطن شيء، لأن البطن تنتفخ، لأن البطن تنتفخ حتى لا ينتفخ بطنه. فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. إذا أخذ بقى في غسله سترت عورته، استحب ستر عورة الميت، كما أنه لأنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت كالحي، ثم يستر العورة حتى لما يجي يغسل، من تحت هذا الستر الذي يضعه على عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا برفق حتى يخرج ما كان مستعدا للخروج قبل الغسل، مر يده تمريرا رقيقا على بطنه ليخرج ما كان مهيئا للخروج، ثم يلف على يده خرقة ينجيه بها، ينجيه بها لأنه لا يجوز أن يمس عورته كما ذكرنا، وليمس عنه الخارج من بطنه. لا يجوز أن يباشر عورته بيده، إنما يلبس في يده خرقة أو جوانتي أو قفاز أو نحو هذا ليمسح وينجيه وينظفه تنظيفا جيدا، ثم يوضئه، ثم يوضئه، يوضئه كوضوء الصلاة، يوضئه كالوضوء للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ابدأ بما يمينها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ يعني الوضوء لحديث المسلم كالوضوء بالنسبة له، يبدأ بعد كده يعني يغسل مضمضة بهدوء كده بسيط، من خارج مية من خارج من فمه، ثم ينظف أنفه، ثم يغسل وجهه، ثم يعني يوضئه كالوضوء بالنسبة للصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسل. بعد الوضوء، بعد ما يفرغ من الوضوء، يغسل رأسه، رأس الميت، ولحيته، ولحيته، فيسن أو يسن به سنة الحي، يعني زي بالضبط تبع معي ما بيصنع الحي وهو بيغتسل غسل الجنابة مثلا، بعدما يتوضأ بيفرغ الماء على رأسه سلاسل، وبعد كده يبدأ يعم جسده بالماء نفس الوقت يعني. والسدر طبعا يبقى منظف، فلم إن لم يوجد سدر فلا بأس أن يستعمل من المنظفات الأخرى، أي منظف بقى، لأنه المقصود تنظيف الميت، إن وجد سدرا كان بها، وإن لم يجد فأي منظف من من المنظفات. ثم شقه الأيمن، يعني يبدأ المية على شقه الأيمن، زي بالضبط ما نقول في غسل الجنابة لما بيتوضأ، ثم يعمم رأسه بالماء، ثم شقه الأيمن، يبدأ بغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر نفس الكلام، ثم يبدأ بغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر كالحي حينما يغتسل، كالحي حينما يغتسل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ابدأنا بما يمينها، اللي هم كانوا بيغسلنا بنتهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ابدأنا بما يمينها، أي بمواضع اليمين، بمناطق الشق الأيمن وهكذا. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة كما فعل في الأولى، ويقول: يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله، يعني كل مرة يغسله بمر يده كده بلطف على بطنه، خرج شيء نظفه وغسله، فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني شيء زي يعني حاجة يسد بها المخرج، لو هو كان يعني عافاكم الله وعافانا لا يستمسك على طول في شيء نازل، فهو ينظفه ثم يسد المخرج بشيء، بقطن، بطين حر، بأي شيء يوقف به هذا الشيء النازل، ويعيد وضوءه وإن لم ينقأ بثلاث، ويعيد وضوءه، يعني لو هو خرج منه شيء هو بيغسل بينظفه ويعيد وضوءه، إذا خرج منه شيء أعاد الوضوء لأنه قد انتقض. هو في الحقيقة طبعا ده أمر تعبدي، لأنه هو ده أمر تعبدي في غسل الميت، لأن الوضوء فعل المكلف، إحنا بنفعل به هذا، ده أمر تعبدي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. تبين معي، يقول: وإن لم ينقى بثلاث، يعني إن لم تنظفه الثلاث غسلات، غسل مرة الثانية الثالثة ولم تنظف هذه الغسلات الثلاث الميت، زاد إلى خمس عشان يبقى وتر، أو إلى سبع، لورود برضو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للنساء اللاتي كنا يغسلن ابنته زينب لما باتت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. اجعلن في الآخرة آخر غسلا الغسلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، يعني إن رأيتن أنها تحتاج إلى أكثر من خمس فزدن. ويستحب لنا أن يقطع عليه على وتر ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، نوع من الطيب. إن لم يجد الكافور فأي طيب يطيب به رائحة الميت، رائحة الميت. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. يعني إيه مغابنه؟ المعاطف اللي في الجسد، الثنايا، الإبط، الأذن، الطيات اللي في البدن عند السرة، الأماكن اللي هي فالمعاطن دي بقى فيها رائحة عرق وكذا ونحو هذا، فبيضع فيها الطيب عشان إيه بالك تطيب الرائحة. والإيه مواضع السجود، يطيب مواضع السجود، مواضع السجود سبعة كما معلوم، كما معلوم يضع فيها الطيب، يضع عليها طيبا، ويضع أيضا في الإيه طيات البدن، مواضع طيات البدن يضع فيها أو لها طيبا، يضع الطيب فيه ماشي. ويحسن أن يطيب جميع بدنه، يعني إن طيب جميع بدنه فلا بأس هو أفضل. ويقول ويجمر أكفانه، يجمرها تجمير والبخور، أي يبخرها بالبخور، يضع لها بخورا في الإيه قال صلى الله عليه وسلم الحديث إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، يعني يضع الإيه البخور يجمر الكفن يبخره ولتكون رائحته إيه طيبة. وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، ودي إحدى الروايتين في المذهب، يعني كان شنبه طويل وأظافره طويلة فبيقول يأخذ يقصر هذا، ده رواية في إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد. أما الجمهور على أنه لا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه شيء، الجمهور على أنه لا يؤخذ منه شيء. يقول ولا يسرح شعره، ده الرجل، الرجل لا يسرح شعره. أما المرأة يقول والمرأة، الرجل لا يسرح شعره، تبه معي، أما المرأة يقول يذفر شعرها ثلاثة قرون ماشي، ويسلل من ورائها. المرأة شعرها عند ثلاثة ضفائر، ضفيرة من اليمين والشمال وضفيرة من النص، ثم تلقى هذه الضفائر خلفها تسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أسواب بيض، كفن في ثلاثة أسواب بيض. يبقى احنا عندنا الرجل لا يسرح بعد ما ينتهي من الغسل، لا يسرح شعره، يعني بمرجل ما يسرحش، إنما ممكن يلمه بقى بإيده كده ونشفه. أما المرأة تضفر شعرها ثلاثة ضفائر، لحديث تضفرناها، حديث أم عطية تحكي عن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، ضفرناها ثلاث قرون يعني ثلاث ضفائر من الايه من اليمين والشمال ومن الوسط، ثم تلقى هذه الضفائر خلف المرأة، خلف المرأة، ثم يكفن في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. السنة أن يلف الميت الرجل في ثلاث لفائف بيض، ثلاث لفائف بيض يلف يدرج فيهن إدراجا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية، كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، يعني يوضع الثوب، يتلف الثوب الأول ثم الثاني ثم الثالث عليه يدرج فيها إدراجة، يدرج فيها إدراجة. انتبه معي. فده السنة استحباب، هذه السنة والاستحباب. إن كف يقول وإن كفنا في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني لا مانع أن يكفن في قميص وإزار. الإزار والرداء، الإزار اللي أنت بتلبسه في العمرة والحج بيربط على النصف الأسفل، الرداء ما تضعه على نصفك الأعلى، فإن اتربط بإزار من نصف الأسفل لبس قميص، قميص مخيط يعني ولفافة لا بأس بذلك. إن احتيج إليه فقد قلت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله اقبلك انت ازاي ابن ابي بعدما دفن فاخرجه فنفس فيه من ريقه والبسه قميصا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع عبد الله ابن ابي طمعا في ان يغفر الله له، كان قبل ان تنزل الايه وصلى عليه، قبل ان ينزل النهي عن الصلاه عن المنافقين لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الى اخر الايات، لكن الدليل ان هو فعل به هذا النبي صلى الله عليه وسلم و لبسوا قميصه، فقالوا دل على المشروعية. تبقى معي لو ما القناش خالص أي يدفن يكفن في قميصه، كفن في قميصه لا شيء، يعني العبرة بكفن الميت ستر الميت، هذه العبرة. الاستحباب أن يكفن في ثلاثة أسواب بيض سحولية كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يدرج فيهن إدراجا، لكن إن لم يوجد إلا قميص ولفافة أو إزار كفن به ولا شيء في هذا، لأن العبرة في نهاية المطاف أن يستر الميت، ستر الميت، تكفينه ستره وتغطيته، هذه العبرة. ماشي. ففي دليل على جواز التكفين بالقميص اللي هو أن النبي أخرج عبد الله بن أبي وبعدما دفن نفس فيه من ريقه وكفنه في ثوب طمعا أن يغفر الله له كما قلت قبل أن ينزل النهي عن ايه؟ عن ذلك، وانه لا اقبلك استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، لا في الايات قبل ان ينزل هذا. وهو مذهب الجمهور، يعني مذهب الجمهور انه يصح ان يكفن، الافضل ان يكفن بثلاثة اسواب بيض، وان لم يوجد في قميص او اي لفافة يلف بها الميت ويكفن. ماشي. والمرأة يقول والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع يقول درع ومقنعة وإزار ولفافتين. الدرع اللي هو القميص، والمقنعة اللي هو إيه؟ الخمار اللي يوضع على الرأس، وإزار للنصف الأسفل، ولفافتين لتغطية جميع البدن، تغطية جميع البدن. تبه معي، وده ورد في حديث خدت بالك ليلة الانتقاد، لكنه ضعيف، لكن درج على ذلك جميع الفقهاء، يعني كل الفقهاء يقولون المرأة تكفن في خمسة أسوأ. طبعا دي مبالغة في الستر والتغطية، لكن لو كفنك في ثلاثة لا شيء. والبعض يقول أخبرك النساء شقائق الرجال، والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة. انتبه معي، يقول هذا، لكن أخبرك إن كفنك في خمسة فلا بأس، وهذا أستر وأبلغ في الستر والتغطية بالنسبة للمرأة. ده كله استحباب. الواجب في ذلك ثوب واحد، كل ده احنا بنذكره استحباب. الواجب ثوب واحد يستره جميع بدن الميت سواء كان رجلا او امرأة، يعني ما ستر البدن ولو ثوب واحد سترا تاما ولا سيما المرأة، ده الواجب. الباقي هذا الذي نذكره بهذه التفاصيل ده من باب الاستحباب، باب الاستحباب. ولذلك لا ينبغي أن تحدث مشاكل بقى عند التكفير والبعض يصدق ومشاكل، لا بد أن يكون لدينا فقه ونفرق ما بين الواجب والمستحب، الواجب والمستحب. دلو. يقول أما المحرم فإنه يكفن في إزاره وردائه. المحرم باب يكفن في إزاره وردائه. لماذا؟ لأنه الرجل، حديث الرجل الذي وقصته ناقته ويعني مات وهو محرم في عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا. بل محرم يكفن فيه الإزار والرداء ولا يغطى رأسه ولا يمس طيبا ولا شيء من هذا. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، من مات على شيء بعث عليه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب ده إيه المهم؟ يقول وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، وصيه في ذلك، حق الناس الوصي. إيه بقى الوصي؟ من أوصى أن يغسله أو يصلي عليه أو يدفنه. تبه معي، يعني حق من يقوم بهذه الأعمال بالنسبة للميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، الوصي رقم واحد وهو من أوصى له الميت بأن يفعل هذا، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، وأقرب من الأقرب يعني الوصي، فإن لم يوجد وصي يبقى أبوه، ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن الابن، وهكذا على حسب العصبات التي سندرسها بإذن الله تفصيلا في المواريث، التي سندرسها وأقسامها في المواريث. العصبات اللي هم الأقارب في النسب، النسب مش النسب اللي احنا عندنا، النسب اللي عندنا ده اسمه صهرة، احنا بنسميه نسب اللي هو نسايبك اللي انت متجوز منهم، لا، النسب اللي هم العصب اللي هو انت بتنتسب اليهم، ابوك وجدك الاب وان والجد له وان علا، وابن الابن وان نزل، والحواشي الاخوه وابناء الاخوه والعمومه وابناء العمومه. تبه معي، على دول اسمهم العصبات، دول اسمهم العصبات، واضح؟ لان احنا عندنا هيجب ان شاء الله الارث بالتعصيب وبالفروض والارحام الى اخر التفصيل اللي فيه باذن الله تبارك وتعالى. فالاقرب فالاقرب يبقى الوصي، فان لم يوجد وصي فالاقرب فالاقرب من عصباته، من عصباته. طيب، وفي غسل المراه الام ثم الجده برضو نفس الكلام، ان وجد لا وصي اوصت بامراه كان بها، يعني كانت المرأة قد وصت بأن تغسلها فلانة يبقى وصيتها هذه التي تتولى وتباشر تغسيلها. إن لم توجد الوصية فأمها ثم. طبعا الكلام ده احنا بنقول لك إن معلوم إن كثير من العصبات لا بيغسل ولا عنده استعداد يغسل، ويبقى هو بعض الناس اللي بيباشر هذا، فما فيش مشكلة، عشان بس برضو يعني ده احنا بنقول لو حصل من حيث الأولويات، لو فيه هيغسل وده كله عنده استعداد يغسل يبقى بهذه الأولوية، لكن إن لم يوجد ومعلوم إن فلان أو فلانة اللي بتغسل فلا، خلاص ما فيش إشكالية. خدت بالك؟ يبشرون هذا، العبرة ده فروض كفايات، والعبرة أن تحصل هذه الفروض وتؤدى وتؤدى، واضح؟ يخص من أقرب، بل أقرب من نسائها، من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده والوصي. انتبه معي، إلا الصلاة بقى، ما نيجي صلاة الجنازة، أيوة ماشي، احنا بنقدم الوصي، ما لقيناش وصي الأب والابن والعصبات، جينا في الصلاة، فاللي بيقدم الأمير، الأمير لأن طبعا له الولاية العامة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. انتبه معي، وهو في سلطانه، لأن دي اللي هو الأمير اللي هو الشرعي بقى، الإدارة الشرعية، لو موجود أمير بيصلي بالناس، انتبه معي، هنتكلم على الوضع اللي كان موجود وقائم، ماشي، الأمير. طيب، ويؤيد أنه لما مات الحسن ابن علي حضر سعيد بن العاص وهو يومئذ الامير، امير تبي معي انه يصلي عليه، فقال ابن هاشم لا يصلي علي ابدا، لانه امير من قبل من؟ من قبل سيدنا معاويه رضي الله عنه، معلوم كان في خلاف، ماشي، فقالوا لا يصلي علي ابدا الا حسين. قال فاعتزل سعيد ركن عشان ما يعملش فتنه، ماشي، قال فوالله ما نزعنا في الصلاه، وقال انتم احق بميتكم، تبي معي، انتم احق بين قدمتموني تقدمت، يعني الأمر لكم، لا يريد أن يحدث فتنة ولا بلبلة. فقال حسين بن علي تقدم، فلولا أن الأئمة تقدم ما قدمناك، فلولا أن الأئمة تقدم ما إيه؟ ما قدمناك، تقدم ماشي، خدت بالك؟ فلولا أن الأئمة تقدم ما إيه؟ ما قدمناك. طيب أما إمام المسجد فالظاهر، طب ده بالنسبة للواء الأمير، وده ماشي أمر غير موجود الآن، لا بتلقى أمير هينزعك على الصلاة ولا إيه؟ خدت بالك حاجة؟ لا ماشي غير يصحى من النوم ان شاء الله ربنا يكرمنا بالخير. ماشي. فان وجد خدت بالك خلاص يا عم امين، الامير السنه ان الامير قد حقه في الصلاه، ابتدى معايا ولو لان الائمه خلاص تقدم ما قدمناك. ماشي. طيب امام المسجد الراتب بقى هل ياخذ هذا الايه الحكم؟ الإمام الراتب المعين على المسجد الظاهر أنه يأخذ هذا الإيه؟ هذا أنه يقدم، انتبه معي، لأن ولاية خاصة وهي إمامة الإيه؟ بس ده الإمام الراتب المعين في المسجد. ماشي. ده له هذا، والله إن تركها بقى اختيارا لمن يصلي، لكن هو ده يقدم من حيث عند التقديم يقدم الإمام الإيه؟ الراتب، لأن دي ولاية خاصة ودي ولايته الإمامة حقه. انتبه معي. طيب يقول والصبي ماشي اللي نتكلم فيه أي والصلاة على الإيه؟ على على الأبي، يقدم في الصلاة على الأبي ومن إيه بعده. ماشي يا جماعة. طيب ومن ايه بعده؟ والصلاة عليه ماشي يكبر ويقرأ الايه طبعا احنا نسينا مسألة في مسألة الغسل لم تذكر طبعا هنا مذكورها في المتن، لكنها مسألة يعني فقهية موجودة، وهي مسألة المرأة توجد بين الرجال الأجانب أو الرجل يوجد بين الايه بين النساء، بين النساء. عندنا ثلاث مسائل سريعة أبينها. أولا المرأة، مش عارف يذكرها فيما بعد ولا لا، أن المرأة تغسل زوجها والزوجة والزوج يغسل زوجته. ها؟ طب خلاص يبقى دي نتركها. المرأة بين الإيه؟ بين الرجال، بين الرجال لا لا لا يغسلها الرجال ولو كانوا محارمها، ولو كانوا محارمها. طب إيه العمل؟ تيمم، تيمم. وكذا الرجل بين الايه النساء، بين ان لم تكن له زوجة او ملك يمين فلا تباشر النساء تغسيله ولو كنا محارمة، ولو كنا محارمة، لان الاصل ان المرأة ان عورة الرجل لا يراها الا زوجه او ما ملكت يمينه. هذا هو الثابت، لا يجوز، لا يجوز لا لابنته ولا لاخته ولا لامه ان ايه أن تباشر تغسيله. وكذا المرأة بين الرجال، فهذه تيمم أو هو ييمم ولا لو لم يوجد من يغسله. هذه مسألة. مسألة الثانية الصبي دون سبع فده ليس له عورة، ماشي، فيغسله الرجال أو الإيه أو النساء أو النساء. وكذا لو كانت بنتا صغيرة دون الإيه دون السبع، دون السبع. طيب والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، دي بقى بيبين لنا هنا كيفية صلاة الجنازة، أنه يكبر أربع تكبيرات. الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربع تكبيرات، وكبر عليه أربع تكبيرات. طبعا ورد خمسة، ورد بس الثابت المعمول به الآن هو أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. تكبيرة الأولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولم يثبت فيها دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، لم يثبت فيها دعاء استفتاح، إنما يقرأ الفاتحة، ولم يثبت فيها قراءة سورة، ولم يثبت فيها قراءة سورة مع الفاتحة، إنما الثابت هو قراءة الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، إن لم يحسنها يصلي بأي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاستحباب والسنة أن يصلي الصلاة الإبراهيمية الموجودة في الصلاة في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويدعو للإيه؟ للميت، يدعو للميت بالدعاء الوارد. هذا هو الأفضل. نبي معي يعني اللهم اغفر له وعافه واعف عنه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وادخله دارا خيرا من دار واهلا خيرا من اهل وزوجا، الا انه المراه لا يدعو لها بزوج كبير معي، انما يدعو للرب واهلا خيرا من اهل، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وشهيدنا وغائبنا الى اخره، الى اخر ما ورد من ادعيه. ان كان يحفظ هذه الادعيه دعا بها وهو الأولى والأفضل، وإن لم يحفظ دعا للميت بالمغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة بأي دعاء تيسر له. ثم يكبر الرابعة ماشي ويسلم، ورد تسليمة ورد تسليمتين، ورد تسليمة وثبت تسليمة، ثبتت التسليمتان أيضا، ورد تسليمة واحدة وثبتت إليه التسليمة. يقول والواجب من ذلك، يقول والواجب من ذلك طبعا هو ذكر دعاء هو، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا، واللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطاياه كما ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا الى اخر الايه الدعاء. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وثبتت أيضا تسليمتان ماشي صح، هذا صح به الحديث. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، رفع اليدين فيه تفصيل، فيه تفصيل من سيدنا عبد الله بن عمر كان يرفع يديه في التكبيرتين، وثبت عن ابن عباس أنه كان يرفع ثم لا يعود، يرفع في التكبيرة الأولى ثم الإحرام ثم لا يعود، والأمر واسع، فمن شاء رفع يديه في التكبيرات ومن شاء لم يرفع، لورود هذا عن الصحابة وهذا عن الصحابة رضوان الله عليه. يقول والواجب من ذلك التكبيرات، الواجب في صلاة الجنازة التكبيرات الأربع كما مر، لا تصح الصلاة إلا بها، ونقل النووي الإجماع على ذلك، فمنه نقل الإجماع على ان على ان التكبيرات هي الايه لا تصح الصلاه بغيرها ماشي، فالتكبيرات هي الواجب. يعني لو كبر الاربع تكبيرات، وطبعا برضو نفس الكلام القراءه اللي هي الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هيتكلم في التفصيل، تابع معي الدعاء بقى بما يتيسر له صح الصلاه. قال التكبيرات والقراءه والصلاه على النبي، يعني الواجب الايه التكبيرات، القراءه قراءه الفاتحه، وبرضو على الخلاف اللي احنا ذكرناه قبل كده او التفصيل اللي ذكرناه قبل ذلك، يعني واحد لا يحسن قراءه الفاتحه قلنا ايه بيسبح وايه زي ما ذكرنا هذا في صفه الصلاه، الكلام عن الصلاه بقراءه الفاتحه، العاجز عن حفظ الفاتحه مش هيترك الصلاه، خد بالك انت ازاي، انه بقدر الايه بيقعد يسبح وايه، إن كان يحفظ بعض الآيات بيرددها بقدرها، إما يحفظ بعض الآيات بإيه يسبح ويحمد كما ذكرنا ذلك في الصلاة العادية، لكن لو كان يحفظ الفاتحة لا يجزئه غيرها كما هو معلوم. طيب والقراءة والإيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأفضل الصلاة الإبراهيمية، فإن كان لا يحفظها فبأي صيغة يصلي بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماشي. وأدنى دعاء الحي للميت، يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الله اي ادنى دعاء يبقى اتى بليه بما يجب عليه، يبقى القدر الواجب ادنى دعاء يدعو به للميت. طيب يقول ومن فاتته دي الايه ما تصح به الايه الصلاه، ده الواجب في صلاه الجنازه وما تصح به الايه الصلاه ماشي يا جماعه، ما تصح به الصلاه. لا جاء عن حديث في حديث ابي امامه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أخبر يكبر ويقرأ بفاتحة الكتاب سرا حتى لو كانت صلاة بالليل، ولو كانت صلاة ليلة تمام ماشي يقرأ فيها سرا. طيب وقلنا أدنى دعاء، يعني أدنى دعاء يجزئه، أقل دعاء يجزئه أن يدعو ما تيسر به للميت، اللهم اغفر له وارحمه فلا بأس، فلا إيه بأس. والسلام طبعا ماشي، وده الواجب الخامس في صلاة الجنازة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليل والتسليم، والحديث عام، والحديث إيه؟ عام يشمل كل الصلوات، والحديث عام يشمل كل الصلوات، زي ما قال تحريم والتكبير، والحديث أيضا إيه؟ عام. فتكبيرات الإحرام تنعقد بها الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة، صلاة سنة، صلاة جنازة، صلاة كسوف، صلاة عيدين، لا تنعقد أي صلاة إلا بتكبيرة الإيه؟ الإحرام، لعموم إيه؟ النص. وكذا في التسليم، تحليل والتسليم، كل الصلوات لا تخرج منها إلا بالإيه؟ إلا بالتسليم، إلا بالتسليم. طيب، قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. انتبه معي، الأصل في مشروعية الصلاة على القبر حديث ابن عباس إنه ماشي مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مموت فأمه وصلى خلفه، صلى وخلفه، النبي صلى وصلى خلفه، وكذلك صلاته على المرأة التي كانت إيه؟ تقوم الإيه؟ المسجد، تقوم المسجد. هتقول لي طب ما احنا فينا في الصلاة على القبور، تبع معي، تبع. لا، ده تخصيص، وصلاة الجنازة تخالف الصلاة الأخرى في هيئاتها، لا فيها ركوع ولا سجود. ثم إن العبادة توقيفية، وقد ورد هذا وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبع معي. فدي خصوصية في صلاة الإيه؟ الجنازة، وهي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، لا ركوع فيها ولا سجود. ثم إن النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والعبادة توقيفية، وقد ورد وثبت عنه هذا، ونحن في العبادة نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فده في صلاة الجنازة دون غيرها، أما سائر الصلوات فلا يجوز طبعا اتخاذ القبور إيه؟ مساجد، فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد. وجه التحديد بشهر ماشي انه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عباده بعدما دون، ولكن الحديث مرسل بشهر، ولكنه مرسل، ولكنه ايه مرسل، واضح ما يعني ليس فيها نص يقطع بمساله الايه الشهر، انما هو مرده الى هذا الحديث، وهو حديث مرسل. طيب، ومن فاتته، يقول ومن فاتته تكبيرتان اخبلك، يقول وقبل يشهر، وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالايه بالني. طيب قبلها قبل ما نخش اللي فاتوا بقى تكبيره او تكبيرتين في صلاه الجنازه، ماذا يفعل؟ يفعل كما يفعل المسبوق، يفعل كما يفعل الايه المسبوق. انتبه معي، ان هو ياتي بما فات يسلم الامام ويكمل التكبيرات، يكبر سريعا التكبيرات، ولو كانت ادرك التكبيره الاولى قرا الفاتحه يكبر الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يأتي يقولك بالدعاء، ثم الرابعة وإيه ويسلم ويسلم. طب أدرك تكبيرتين يبقى هيكمل الثالثة ويدعو بعدها. طب كان ثلاثة والرابعة اللي فاتوا يبقى هيأتي بها ثم يسلم، لأن ما سبتش فيها أي ذكر أو دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، فبيصلي الإيه ويقضي الإيه التكبيرات، وده واجب، يعني واجب قضاء التكبيرات التي فاتته، وهذا مذهب الجمهور ورواية عند الإمام أحمد. والمذهب الاستحباب، استحباب أنه يكمل ما فاته، لكن رأي الجمهور ورواية عند أحمد أنه يجب عليه أن يقضي التكبيرات التي إيه؟ فاتته، وهو الراجع، وهو الإيه؟ الراجع. يقول وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه إيه بالنية. مسألة الصلاة على الغائب تابع معي فيها تفصيل، خلاصته طبعا يقول صلى عليه بالنية، حجتهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإيه على النجاشي، صلى على الإيه النجاشي صاحب الحبشة، قال استغفروا لأخيكم، ثم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا، فكبر عليه أربعا. العلماء كما تعلمون لهم ثلاثة مذاهب، الأول أنه يصلى على الغائب مطلقا، يصلى على الغائب مطلقا سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه، استدلالا بحديث النجاشي. والرأي الآخر لا يصلى عليه مطلقا، وفريق توسط ماشي منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يصلى على الغائب الذي لم يصل عليه في بلده. الذي لم يصل عليه فين؟ الذي لم يصل عليه. أما إذا كان قد صلي عليه فإيه؟ فقالوا لأن النجاشي مات ولم يسقط أو لا ندري أنه كان مسلما في وسط كفار ولم يصل. بعض العلماء نزع في هذا، قال بعيد أن يكون الملك مسلما ولا يسلم بعض حاشيته أو بعض الناس من حوله حتى، فقالوا هذا بعيد، فذهبوا إلى أنه يصل نفس الرأي بس مع خلاف. قالوا إنما يصلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام، إذا كان له شأن في الإسلام، عالم أو داعية كبير أو رجل مصلح أو إمام عادل تبه معي له مكانة كبيرة، قالوا هذا حتى لو صلي عليه ويصلي عليه الإيه؟ خلت لك المسلمون في أماكن، وقد كان يفعل هذا كثير من السلف عندما يأتيهم نبأ موت عالم من العلماء أو كبير من الكبراء من أصحاب الشأن في الإسلام الذين لهم يعني سابقة ولهم أقبلك جهد مشكور، فيصلى عليه ولو كان قد صلي عليه في مكانه. وسواء هذا الرأي الذي له شأن أو الذي يعني لم يصلى عليه، هذا ما أراه راجحا له وجاه، هذا أو ذاك ما أراه راجحا، لأنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على كل من إيه؟ من مات صلى الله عليه وسلم، لما صلى على النجاشي، والنجاشي يقترح فيه الأمران أنه صلى أنه في بلد لم يثبت أنه قد صلي على مارد هذا، وأنه صاحب إيه؟ له شاء ملك، له شاء تبه معي، وله دور في إيواء المسلمين في هجرة الحبشة إلى آخر ما هنالك، تبه معي. فيعني الدليل يعطي هذين الرأيين الوجاهة، و اللي هو رأي أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده أو إذا كان ذا شأن في الإسلام. تبه معي الدليل المذكور وصلى على النجاشي يعطي الحق لهذا الكلام، ويجعل هذا الرأي هو أسد الآراء أو أقرب الآراء إلى الصواب وإلى الحق. طيب يقول ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق. تبه معي أنا بقول إن تعذر غسل الميت بأن يكون مثلا جسمه محترقا أو مقطعا عفانا الله وإياكم، ده فإنه ييمم، فإنه ييمم. تبه معي اللي يتعذر واحد حريق شديد أو حسة شديدة أو يعني وضع لا الجسد غير متماسك زي ما بيبقى موجود في المصلحة ربنا يعافينا ويعافيكم وغير ذلك، واخد بالك، وفضع لا يمكن تغسيله، وللأسف بعض الناس يصر ويغسل، لا هذا يؤمم، هذا يؤمم واضح. يقول وكل مجذور والمحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء كما ذكرنا المسألة، فإنه يؤمم، فإنه يؤمم، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. تبه معي إلا بقى بيستثنى الإيه؟ الزوجين، المرأة لها، الزوجة لها أن تغسل زوجها، والزوج يغسل ماشي زوجته، لحديث عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. تبه معي أو إلا نساء، لو استدبرت من استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني تتقول ده لما يفوتك أمر فتقول لو أنا استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت حدث لي الآن بعدما يعني أدركت عواقب الأمر أو نحو هذا لا فعلت كذا، أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت إيه، يعني لو كنت علمت ما انتهى إليه الأمر قبل أن في أوله ده استقبال الأمر، يعني أدركت ما أدبر الأمر ما آل إليه الأمر، لو أدركت ما آل إليه الأمر أولا قبل أن أستقبله فعلت كذا، يعني العبارة بتقال كذا، استقبلت من أمري ما استدبر ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن هذا جائزا ما قالته السيدين عائشة ويبتقيها وأقرها الصحابة رضوان الله عليهم. طيب وأسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أسماء بنت عميس ماشي تزوجت الصديق وبعده علي رضي الله عنه، كانت زوجة جعفر، ف قبله أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها غسلت أبا بكر الصديق. غسلت أبا بكر الصديق. طيب، والزوج له أن يغسل زوجته كما فعل علي رضي الله تعالى عنه حينما غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. علي غسل فاطمة، فده مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، والدليل معه يعني ده جمهور العلماء على أنه للزوجة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته للأدلة الواردة في هذا. تبع معي خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة بقول لك إيه؟ إن المرأة تصبح، وهذا كلام غير صحيح، إن المرأة تنقطع زوجيات بالموت أو بإخبالك، هذا كلام غير إيه؟ صحيح، وخلاف الدليل، وخلاف الدليل، ماشي، وخلاف الدليل. طيب، والطفل دون سبع ليس له عورة، يغسله الرجال والإيه؟ والنساء. يقول وكذلك أم الولد مع سيدها، وكذلك أم الولد مع إيه؟ مع سيدها. أم الولد هي ملك اليمين، تسمى أم ولد إذا أنجبت من سيدها، إذا أنجبت من سيدها أم الولد وهي ملك اليمين. طبعا ده غير موجود الآن، تابع معي، فهي ما يؤخذ في الجهاد الشرعي مع الكفار، خبالك أم الولد، فإذا أنجبت من سيدها تسمى أم ولد. هناك خلاف بقى في جواز بيعها، هل تباع أو لا تباع، وهي تحرر بمجرد أن يموت إيه؟ سيدها، لأن أم إيه؟ ولد، فلا تبقى رقا، فلا تبقى رقا. جسم أم الولد، برضو أم الولد لها أن تغسل إيه؟ سيدها، وله أن إيه؟ أن يغسلها، وله أن إيه؟ تغسله ويغسلها، تغسله إيه؟ ويغسلها، لأنها في حكم الزوجة شرعا. والشهيد ماشي إذا ويذكر أم الولد، لأنها خلاص سابت لها هذا. أما الصغير مجرد ما يموت بتبقى تركة، ما مجرد ما يموت بينتقل ملكياتها، لا تغسل، لا تنتقل ملكياتها، تصبح من ضمن الورثة، من ضمن التركة، من المال العبيد والإماء بالموت يصبحن إيه؟ مالا، وتنتقل تركتهم إلى الإيه؟ وتقسم بعد ذلك للأولاد، ماشي، فلا تأخذ نفس الحكم بخلاف أم الولد. طيب، والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. والشهيد إذا مات في المعركة، الشهيد إذا مات أثناء في المعركة نال الشهادة في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم، طبعا لأن هذا الدم إيه؟ ها شاهد له، تابع معي، ويأتي يوم القيامة لونه لون الدم ورائحته رائحة الايه؟ المسك، فيكفن في ثيابه وايه؟ ودمائه، فلم يغسلوا ولم يصلي عليهم. واتفق الأئمة الأربعة على عدم تغسيل شهيد المعركة، تابع معي، على عدم تغسيل شهيد المعركة. واتفق الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد على عدم الصلاة عليه، وخالف أبو حنيفة فأوجبها، ودي رواية عند أحمد، ورواية عند إيه؟ عند أحمد، ماشي. لكن الثابت في شهداء أحد أن الشهيد إيه؟ ها؟ يخبلك لا يغسل ولا. طب أما إذا تأخر موته، ده بقى الشهيد في المعركة لكنه جرح وتأخر موته فترة يعالج ثم مات متأثرا بجراحه، حكمه حكم غيره، يغسل ويصلى عليه، إلا إذا كانت جراحاته كثيرة فلا يمكن نتمكن من تغسيله فيؤمم. إذا لكن نتكلم على شهيد الايه؟ المعركة اللي مات أثناء القتال. ما أما إذا مات متأثرا بجراحه بعد المعركة بفترة فحكمه حكم غيره، يغسل ويصلى عليه. طيب أما الشهيد في الفضل اللي الأحاديث الورد زي الايه؟ فضل كان مقتول ظلما والغريق والحريق، الحديث الواردة في ذول لهم ايه؟ إن القتل الحرق شهادة، والغرق شهادة، والمرأة يقتلها ولدها بجمع أخبالك جمع أخبالك شهادة، ده إيه؟ لا، ده يغسل كغيره ويصلى عليه. هذا الحكم اللي هو خاص بشهيد المعركة، خاص بإيه؟ بشهيد المعركة. يقول ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس. يزمل يعني يتلفف إيه؟ في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بإيه؟ بثيابهم وإيه؟ ودمائهم، وإن كفن بغيرها فلا بأس، يعني لو في غيرها وتلب فلا بأس، لكن الأفضل والأحسن أن إيه؟ يدفن بثيابه. انتبه معي، شهيدة له ومنقبة عظيمة جدا. والمحرم يغسل بماء وسدر، طبعا لحديث إيه؟ فشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم إذا قصدت فاغسلوا بماء وسدر وكفنوا إيه؟ في ثوبين اللي هو الإزار والرداء، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا. ويستحب دفن الميت في لحم، في لحم السنة أن يدفن الميت في لحم. طب وإيه اللحم؟ الشق المائل إلى جهة القبلة، طب تفرغه؟ طبعا ما حدش بيعمل كده، احنا بنعمله ده الشق اللي هو في النص ده، واخبالك تعمل له يعني تبني باللبن حوله، اخبالك انت ازاي وتضعه وتغطي، ده الشق ليس اللحم. اللحم ده يكون ايه؟ حط الحفر في جانب من جوانب الايه، بعد ما تحفر توطي تيجي في الجانب من تحت كده في احد الجانبين، احد جانبي الايه، وتحفر حفره بمقدار الايه، مقدار الميت، ثم تضعه وتغلق على هذا واللحم ماشي، لان اللحم من الميت ماشي، من الميت واضح. والنبي يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اللحد افضل من الشق، وده اللي اختاره ايه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم انه لحد. انتبه معي، الناس بتقالوا باللحد اللي ايه مجرد ان احنا نحفر في الجبل ما نعملش مباني، ده اسمه ايه؟ لا، اللحد اللي هو الحفر في احدى جانبي او احد جانبي الايه القبر من اسفل جنب من الجانبات كده، تحفر جنب مائل كده بحيث ايه يوضع فيه ده اللحد. ما حدش طبعا ايه يعني ده امر ما بنسمعهوش، لكن هو ده اللحد اللي بنفعله احنا، ده الشيخ. لكن ده ورد ايه يعني ما فيش مال، ده الافضل، ده استحبابا استحبابا. تابع معي. وطبعا دلوقتي الناس بدأت تبني للحاجة، ماشي يا جماعة. طب يقول وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ينصب اللبن من الطين اللي هو لم تمسه نار ماشي، لحديث ايه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ماشي، الحلوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع معي. يقول ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، ده كراهه، يعني ده حكم، ده لا يدخل، لا تفهم منه التحريم، لا كما بين صاحب المغني وغيره من العلم، لا الكراهه. ليه؟ كانوا يستحبون كما قال النخعي، كانوا يستحبون اللبن، اللبن اللي هو الطوب اللي ما ايه اللي مش الطوب الاحمر اللي ما اتحرقش ما لم يوضع في النار، ويكرهون الخشب، فيكرهون الايه الخشب عليه بقى، ما ينفعش يدفن في تابوت خشب، يعني في تشبه فضلا، لكن ايه الحكم بالنسبه لهذا؟ الكراهه، الكراهه، استحباب اللبن الطوب الايه الني ده، او خبالك انت ده الايه، ده الاستحباب للسنه وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يفيد اكثر من الايه، مجرد الفعل لا يفيد اكثر من الاستحباب، من الاستحباب، فكراهه هذه الاشياء وليس التحريم. طيب يقول ويستحب تعزيه اهل الميت، يستحب تعزيه اهل الميت، كان يقول لو احسن الله عزاءك جبر الله جبر مصيبته، غفر لميتك، وإن استعمل الصيغ الواردة إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عندهم مقدار ماشي، أو كل شيء عندهم أجل مسمى، فتصبر وتحتسب، فهو أولى لورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أرسل لابنته لما أرسلت له بخبر موت ابنها ماشي، استرجع وقال إيه، أخبر قال إيه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عندهم، فمرها فلتصبر إيه ولتحتسب ماشي، فهو أول. لكن يستحب الايه التعزيه بهذه الصيغ، وليس للتعزيه وقت ولا مكان محدد، انتبه معي، تشرع ولو بعد 3 أيام على الراجع، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، لا سيما لمن كان ايه قائما، يعني تحزاه بعد 3 لا لم يصح ماشي، وان كان مشهور المذاهب الاربعه انها تكره بعد الايه بعد 3 الا للغائب اذا عاد، الغائب إذا عاد ما كانش موجود، يبقى لو أكثر من 3 4 5 6 فيذهب يعزي أخبلك في الميت فلا شيء فيها. يقول والبكاء عليه غير مكروه. والبكاء عليه غير مكروه. والبكاء عليه غير مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: إن الله لا يعذب بدمع العين، بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، إلى لسانه. وطبعا ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه يعني أقبلك بكى صلى الله عليه وسلم، ويعني قال أقبل إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وأقبلك لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراق إبراهيم لمحزونون. فدمع العين من البكاء بغير نحيب وبغير عويب وبغير صوت عال لا شيء فيه. أما الذي لا يجوز النحيب واللطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الأفعال التي أفعال جريئة، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. النائحة إذا لم تتب تبعث عليها سربال من قطران كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث. فهذا أقول كما ذكرنا ليس فيه شيء. يقول بعد هذا: وأي قربة. طيب يقول: ولا بأس بزيارة القبور للرجال. ولا بأس بزيارة القبور للرجال. لا بأس بزيارة القبور للرجال. معلوم أن زيارة القبور تشرع للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فزيارة القبور مشروعة ولا بأس بها، وللتذكر بالآخرة والدعاء له وللأموات، والدعاء له وللأموات. فزيارة القبور يقبلك تذكر بالآخرة بشرط أن لا يكون فيها شد للرحال ولا شيء من المخالفات، وليس لها وقت محدد يحدده الإنسان. وما يفعله الناس في تخصيص الأعياد ونحو هذا بزيارة القبور بدعة لا دليل عليه، ولا يشرح هذا في الأعياد. الأعياد أيام فرح وأيام ذكر لله تبارك وتعالى وأكل وشرب، فما يفعله الناس اليوم من تخصيص أو تخصيص بعض الأوقات لزيارة القبور كل هذه بدعة لا أصل لها. إنما زيارة القبور تشرع مطلقا وتذكر بالآخرة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال لعائشة لما قالت ما تفعل عندما نأتي القبر، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاحقون. فيقول: اما المرأة فليس لها ان تزور القبر. الحقيقة ان المسألة دي لا يوجد دليل على المنع، بل الدليل يعطي الجواز بالشروط، الجواز بالشروط. ان المرأة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر ونهى عن ايه عن عن عما تفعل، لم ينهى عن زياره القبر، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. اتت ولم تجد عنده بوابين، وقال انما الصبر عند الصدمه الاولى. هو لم ينهى عن زياره القبر وهي كانت عند قبر. والسيده عائشه بتقول له: ما نفعل اذا مر احدنا يعني بقبلك بالقبر؟ فدل هذا، قال تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وان شاء الله بكم لاحقون. فلم يقل لها النهي، انما النهي الذي ورد لعن الله زوارات القبور. والحديث ورد بزائرات وزوارات، ضعيف بزائرات، إنما صحيح بزوارات. وزوارات صيغة مبالغة، فاللعن هنا للمكثرات اللي تكثر من زيارة القبر. طيب بقي الأمر على الأصل بقى بحسب المفسدة والمصلحة. إذا كان أمنة الفتنة ولا يوجد اختلاط، ولا يوجد اختلاط وأمنة الفتنة ولا تبكي ولا تفعل ما يخالف، فالأصل الجواز. أما إذا كان هذه الأشياء غير مأمونة كالفتنة، وهو الغالب في زماننا أنه لا تؤمن الفتنة، والغالب في زماننا أنها قد تبكي وصوت عالي وقد تفعل ما يخالف، فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن القول الراجح الأصل فيه الجواز بالضوابط التي ذكرتها آنفا، التي ذكرتها آنفا. طيب وأي يبقى أخبرك. طيب وهي قربة فعلها وجعل الثواب للميت المسلم نفعه ذلك، نفعه ذلك. تابع معي. أي قربة بقى من قراءة أو من صدقة ومن صيام عنه إذا مات عليه صيام، أدي معنى ده القول كده، وده مذهب الحنابلة والأحناف. إن يجوز أن يتصدق عن الميت ويحج عنه ويحتج طبعا يحج عن الدم ده كل وقت وغير ذلك ماشي من الأفعال من الطاعات يعني أو قرأ قرآن أو أو أو إلى آخره على هذا القول يجوز أن يفعل أي قربة بنية التقرب أو إيه للميت ده قول. والقول الآخر وهو مذهب المالكية والشافعية أن الميت لا ينفعه إلا أربعة أشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة لأن هذا هو الذي وردت به النصوص واستدل الشافعي أيضا بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى إلا له في مسألة القراءة قال والله ده لا ينافي أن يقرأ له الولد ابنه إن ابنه يقرأ القرآن وهذا ثوابه له أو لأمه ليه قالوا أنه إن أفضل كسبكم إيه أبناؤكم الولد من كسب أبيه الولد من كسبي أجب له وجهة أنا أجب لهذا القول وجهة إلا الابن فيجوز له هذا أنا أجب هذا أجب لهذا لكن المسألة وقع خلاف بين الفقهاء وبين السلف فيها في القربات وإن كان الأرجح هو المذهب الثاني المذهب الشافعي والمالي وخلان لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومات له أعزاء وكان يحبهم الحمزة وخديجة وأخبلك ولم يرد كل ما ذكروه بهذا التفصيل انتبه معي وغير ذلك من السلف والصحابة فأجد هذا أن القول الراجح أن هذه الأربع أو ما كان عليه أخبلك صوم نذر لأن النذر أوجبه على نفسه والخلاف قوي في صيام الفريضة هل يصوم وليه عنه أو لا فإن شاء صام عنه وأجزأه وإن لم يشأ أخرج الكفارة عن إيه عن الإيه عن عن الميت. طيب هات تفصيلة في الصيام إن شاء الله في كلامنا في أحكام الصيام. لكن من صام من مات عليه الصيام صام عنه وليه قالوا ده الحديث شامل سواء كان عليه الصيام واجب أو نافل لكن وروده كان في النذر قضاء بين الله حق أن يقضى فالنذر صيام النذر عن الميت لأنه أوجبه فرق بين النذر وغيره أن النذر دين أوجبه الإنسان على نفسه فمن مات على الصيام نذر يصوم عنه ولي هذا لا أخبرك هذا هو الراجع ولا خلاف فيه صيام الفريضة إن ماتوا على الصيام فريضة اختلف العلماء هل يصوم الولي أم لا لكن منهم من قال إن شاء صام عنه أجزاء ولا, ولا, ولا بأس بهذا القول وإن شاء أخرج عنه ليه لكن لا يجبر لا يؤمر الولي أن يصوم خدت بالك عنه وجوبا إنما إن شاء فعل هذا وإن شاء أخرج عنه ليه الكفارة أما ما عدا ذلك فالأصل في العبادات التوقف والمنع انتبه معي ولذلك يعني لا لم نرد دليل بغير ذلك بغير هذه الأربع وبغير القراءة بالنسبة للابن عموم النص يفيده قراءة الابن عن أبيه أو عن أمه لأن الولد من كسب أبيه أما ما زاد على ذلك فلا دليل عليه والأصل في العبادات أنها لا تشرع إلا بإيه إلا بدليل إلا بإيه بدليل تبه معي إلا بدليل أما التوسع في هذا الباب وما أخبرك فعله الله وتخف هذا لا دليل عليه فالصواب أن يقف المسلم عند حد الوارد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هو الحديث في اتباع الجنائز للنساء لم يعزم علينا لكنني أرى المنع لما يترتب عليه من مفاسد واختلاط ومضر أرى المنع لما يترتب عليه لكن هي من الحديث ان ايه ان قالت انه عن جنازه ولم يعزم يعني لم يكن امر نهيا جازما لكني ارى ان ايه ان ترك هذا وعدم مشروعية الخروج النساء وراء لما يحدث فيه من المخالفات ويترتب عليه من المفاسد ماشي الاجتماع للتعزية لا يشرع ما يفعله الناس من الشوادر بدعة وضلالة للصنادقات ويأتي واحد يقرأ هذه بدعة وضلالة ولا تجوز أما أن يذهب الإنسان يعزي الأصل في التعزية في الجنازة وعلى القبر ونحو هذا وعلى القبر بدون أن يصطف الناس يعني ما يفعله الناس اليوم من الصفاف صفوف هذا زائد وهذا قد يدخل في بدعة أيضا ليس لا ينبغي غير هذا نوع من الرسم الذي لم يرد الناس يقعد عامل صفوف واقفة وصف واقف من أول لا ده كله كلام ده ولا تنظيمية ولا غير تنظيمية التنظيمية ولا غير كل بيفتح الباب بيفتح الباب لا أرى ذلك لم يكن هذا إنما العزاء للصلاة والاتباع والعزاء، ومن لم يعز يعزيه في أي مكان، في المسجد، في البيت. طب ومن كان بعيدا وجاء في البيت، ده يكون بقدر الحاجة وللبعيد وللبعيد. أما أن يجعل الناس مكان وينظر وخبلك وكذا، ونبدأ نرجع تاني لليه جرير بن عبد الله البجلي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه خلافا لبعض الناس من أهل العلم اللي هو دائما يعني يبحث عن اللي مش عايز أقول، يعني كان هو لازم يخالف الألباني في التفسير مع أنه لم يصل لرتبته ولا يكاد، انتبه معي. فده كلام إنما الساد على قد الدر. والله يا واحد بعيد وجيه ما فيش مشاكل عندنا، يعني الناس اللي ما حضرتش راح يعزها على قدر عزي بسرعة ويمشي انصرف. أما أن يعود الناس إلى الجلوس، كنا نعد الجلوس إلى الميت لأن يحفظ أن السلف لم يفعلوا هذا. وخلي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصحابة رضوان الله عليه، انتبه معي، هذه محمد صلى الله عليه وسلم. فتبقى الأمور على قدر الضرر. يبقى أنا عندي الشهادة والبتاع ده السرادة لا يجوز، وإسراف وبدعة وضلال، أن واحد يقرأ، أن غيره الجلوس، تعمد الجلوس وتنظيمه وترتيبه كل ده لا، خلاف هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السلف رضوان الله عليه. إنما على قدر الحاجة، ناس بعيد يا عم وجو ما فيش مرتبش في مشكلة، ناس استقبال ضيف وناس جاية ما عنديش إشكال، تبقى معي. ومن فاته العزاء يزال يعزي وبقدر الضرورة لا يطيل، بسرعة كده يعزي جلسة خفيفة ثم ينصرف، ثم ينصرف على قدر الحاجة والضرورة. أما أن يتوسع الناس في هذا فهذا خلاف الهادي وخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا. يدرج إدراجا، يعني يوضع فيه من فنفرشهم الثلاث أهم، ونحطه في الأول نلف ونروح لفين الثاني ولفين الثالث عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.